الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة من 6 أيام عن طريق رسالة جوال. تقول هو موجود في دولة وهي في دولة أخرى. تقول لكن نحن لم ننقطع عن بعضنا. تقول وعدنا في لحظتها نتحدث سويا وكأن شيئا لم يكن. فهل يجوز ذلك أم أصبحت تقول هم أصبحت محرمة عليه وكيف تكون رجعتها؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى أن المتقرر عند العلماء أن الكتاب كالخطاب، فالطلاق إذا كتبه الزوج بنفسه في ورقة أو في رسالة إلكترونية وتأكدنا يقينا أنه هو الذي باشر هذه الكتابة وكانت الكتابة واضحة لا لبس ولا خفاء فيها، فإن تطليقه في هذه الحالة واقع ما لم يمنع من وقوعه غضب شديد أو إغلاق على العقل أو حيض أو كان وقع في طهر قد مسها فيه. وإلا فالأصل أن كتابة الطلاق كاللفظ به، لأن المكتوب كالملفوظ. فإذا لم تكوني حائضا وكنت في طهر لم يمسك فيه وكان حال تطليقه ليس غضبان جدا، فإن تطليقه في هذه الحالة يعتبر واقعا. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. وأما الشق الثاني فهو مبني على قاعدة أخرى، وهي أن المتقرر عند العلماء أن الرجعية لها أحكام الزوجة. وبما أنك تقولين إنه إنما طلقك من 6 أيام فإنك لا تزالين في عدة هذا الطلاق، فلك أن تكلميه وتضاجعيه وتعاشريه كما تعاشر الزوجة زوجها، بل لو مات في هذه الحالة لورثتيه ولو مت أنت لورثك. فالرجعية لها أحكام الزوجة تماما، ولا يجوز لك أن تخرجي من بيته، ولا يجوز له هو أن يطردك من بيتك ما لم تأتين بفاحشة مبينة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا نهي للزوج أن يطرد زوجته بسبب الطلاق. ثم نبه الله عز وجل على أن الخروج قد يكون من قبل الزوجة فخصها بالنهي، فقال: ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، فسمى الله عز وجل هذا الأمر من حدوده. فلا يجوز لك أن تخرجي من بيته إلا بإذنه، ولا يجوز هو له أن يطردك ما دمت في العدة. وكلامه لك وكلامك له جائز بالإجماع، لأنك لا تزالين زوجة له. وأما قسم السؤال الثالث وهو كيفية الرجعة، فإن المتقرر عند العلماء أن الرجعة تكون لفظا وعملا، فلو جامعك فجماعه يعتبر رجعة ولو بلا لفظ، ولو تلفظ بالرجعة وأشهد عليها رجلين عدلين لاعتبرت رجعة ولو لم يحصل معها جماع أو وطئ. فإذا أشهد رجلين عدلين وقال: قد راجعت زوجتي فاشهدوا، فإنها تعتبر رجعة. وأنا أوصيك أن تقولي له: راجعني، واطلبي أنت المراجعة فيراجعك حتى ولو كان بعيدا، لأن الرجعة كما أنها تكون بالعمل فإنها تكون باللفظ، فيكتب ورقة مراجعة ويشهد عليها رجلين، لأن الله عز وجل قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالإشهاد على الرجعة واجب، ولما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سئل عمران عن رجل طلق امرأته وراجعها ولم يشهد، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها. وهو حديث موقوف بإسناد صحيح. وفي رواية للبيهقي أن عمران سئل عن رجل راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن، زاد الطبراني وليستغفر الله، والله أعلم.